أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن جندب ابن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني ملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم، فخرج فكنت في سريته، فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت لأسلم. فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطا، ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا، فقال: امكث معه حتى نمر عليه، فإن نازعك فاجتز رأسه. قال: فمضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر، فبعثني أصحابي في ربيئة، فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، فانبطحت عليه، وذلك المغرب، فخرج رجل منهم فذكر القصة. حديث طويل يذكره الإمام أحمد، وهو مذكور ببعضه في سنن أبي داود، وإسناده فيه رجل مجهول، ولكنه مشهور عند أهل السير، وأهل السير أعلم بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. هذا الحديث فيه يقول جندب ابن مكيس الجهني: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وعلى هذه السرية رجل اسمه غالب ابن عبد الله الكلبي، بعث هذه السرية إلى بني ملوح بالكديد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب كلهم عليه، فكان أن حدث صلح الحديبية في العام السادس في ذي القعدة، وبعده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفيق لغيره من العرب اللي كانوا كل شوية يجوا عليه على المدينة، يخطفوا أشياء من المدينة، يسرقوا ينهبوا أشياء من المدينة، يحرقوا في شيء من المدينة، فكان كل مجموعة منهم تفعل شيء، الآن حان وقت تأديب هؤلاء، فكان يبعث السرايا لتأديب هؤلاء حتى لا يجزئوا على المدينة. أيضا في هؤلاء من يريد الإسلام، ويمنعهم الكبراء الأقوياء يمنعونهم من ذلك، فكان مناوشتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة لهؤلاء الضعفاء الذين يريدون الإسلام فيمنعونهم، فكان لابد من عقوبة هؤلاء أو إظهار أن الإسلام ليس ضعيفا وأن المسلمين ليسوا ضعفاء، بحيث أن هؤلاء المستضعفين يعرفون لو خرجوا من أماكنهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا من يحميهم. فكانت هذه المغازي لها أهداف، منها تأديب هؤلاء الذين حول المدينة، منها كف شر هؤلاء عن المدينة وعن الإسلام وعن المسلمين، منها أيضا تشجيع المستضعفين من المسلمين الموجودين في هذه القبائل أنهم يخرجون ويذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيجدون المعين، سيجدون النصر اللي بيبعث إليهم في بلادهم، مش هيعرف ينصرهم هم عنده. فلذلك كان يبعث بعوثا ويبعث سرايا، فهذه من ضمن السرايا بعث بها إلى بني ملوح بالكديد، وأمر بالغارة على هؤلاء لتأديبهم. فذهب هذا الرجل وهو غالب بن عبد الله الكلبي إلى القديد مكان هنالك، قال: ولقوا في هذا المكان الحارث ابن مالك، الحارث ابن مالك ابن البرصاء، قال إنه جاء ليسلم، قال إني مش جاي معادلكم ولا محارب لكم، جاي للإسلام. فهنا الأخذ بالحيطة والحذر، وأيضا عدم التهور في الأمر، لأن هم يقولوا: لا أنت كذاب، أنت عيل للقوم وجاي تتجسس علينا، يبقى نقتلك لعله يكون مسلما حقيقيا، ولعل لو أمنوا طيب تعالى جاهد معنا ورجع يكون في خيانة لهؤلاء فيؤذيهم. فكان الأخذ بالحذر في ذلك، إنه أخذوا كتفوا وقالوا: والله مش هيضرك إن أنت تقعد يوم تكتف على هذا الشيء، إذا كنت والله مسلما لم يضرك هذا الشيء، يبقى في سبيل الله ما أنت فيه، وإذا كنت عدوا لنا يبقى أمنا منك فيما صنعناه بك. وتركوه في الطريق، وأبقوا عليه رجل منهم، قال له قائد السرية: أمكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاحتز رأسه أو اجتزها. قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكريد فنزلنا عشيشية مكان اسمه كده بعد العصر. قال فبعثني أصحابي في ربيع. هذه السرية كان عددهم 130 واحد، كان عدد هذه السرية 130 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قدموا على هذا المكان ففي بينهم وبين أعدائهم تل مرتفع، فأرسلوا هذا الرجل هو جندب ابن مكيث، قال فأرسلني يعني قائد السرية على التل لأنظر ربيع للقوم، يعني طليع للقوم وينظر للأعداء أنه موجودين مش موجودين مجهزين للقتال، حيث يبقى عين على هؤلاء الأعداء. فطلع فوق التل وانبطح على التل لينظر إلى الأعداء، كانوا في وقت المغرب. يقول خرج رجل من القوم فرآني منبطحا على التل، رجل من القوم. هنا الآن يا إما أن هو يقوم يستخبى، يقوم الرجل يأخذ باله أنه في أحد وحد يستخبى، يشوف الأمر يكتشف جيش المسلمين أو سرية المسلمين، عدد كفار كثير ويعدون العدة ما يلحقش المسلمون يعملوا معهم شيء، يا إما أن يثبت في مكانه ما يتحركش فيها، وده اللي اختاره. فانبسط في أو ظل على ما هو فيه في مكانه منبطحة. فالرجل بيقول لمرأته، الرجل هذا الكافر بيقول لمرأته إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار. برضو فيهم ذكاء العرب، واللي بيقعد في صحراء واسعة بيبقى عنده دقة نظر في أشياء، وساعة الصحراء بتدي لعين الإنسان حدة في البصر، تلاقي الأعراب أشد حدة في البصر، النظر الأرض شاسعة أمامه مفيش حاجة تكسر البصر عليهم. فأيضا الملاحظة أنه إن كان الصحراء واسعة جدا، ولكن هو في أول النهار شاف التل ده مفيش عليه حاجة، إيه الشيء المتكون فوق التل هذا الآن؟ فبيسأل امرأته، فقال لامرأته لا تكون الكلاب اللي ترت بعض أوعيتك، يكون الكلاب جرت وعاء حلة بالحلة حطتها فوق المكان ده. فقالت المرأة لا والله ما أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي، هات القوس والسهم بتاعي من كنانتي. قال فناولته فرماني بسهم فوقع في جنبي، يعني رماه وهو فوق، الراجل بنشن تنشين قوي جدا ومصيب انه من مكان بعيد جدا، ما هو لو كان مكانا قريبا كان شافه من هذا الرجل، ولكن من مكان بعيد، فذلك هو ده ايه اللي محطوط ده، شوال حلة وعاء ايه هذا اللي مش عارف. فاخذ السهم ورمى، دخل السهم في جنب هذا الصحابي، لو تحرك الرجل حيجد عليه، ولذلك اخذ السهم وفضل في مكانه على ما هو فيه. فالرجل تناول سهما آخر، فقال فنزعت هذا السهم فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بسهم آخر فوضعه في رأس منكبي، سهم تاني وهذا على مكانه لم يتحرك من مكانه. شوف صبر عجيب جدا في أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، سن لا يتخيل الواحد بما يمشي يجي في طوبة يصرخ أي يقع على الأرض، وإذا اللي سهم سهم يقتل، وجاء سهم في جنبي والتاني في كنفي ولم يتحرك. ليه؟ يضحي بنفسه علشان جيش المسلمين اللي وراه، 130 واحد عدد ليس بالكبير، والقبيلة عدد كبير، فلو ان القبيلة قامت عليهم اكلت هؤلاء فضاعوا، فلذلك هو تحمل السهمين وظل في مكانه. فالرجل يقول لمرأته لو كان دابة لتحرك، لو ده اللي فوق الجبل ده دابة من الدواب لكان تحرك المكان، ولا ده تلاقي بقى حجر ولا حاجة في هذا المكان. وانصرف الرجل. قال الرجل لامرأته فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تنضغهما علي الكلاب، يعني بيطلعي بهات السهمين بتوعي من هذا الجراب الموجود فوق أو الشيء الموجود فوق حتى لا تأخذها الكلاب تضيع حالي. قال وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة الليل، يعني سرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا منتظرين لغاية ما هؤلاء هدوا وسكنوا بالليل. قال وشننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا منهم واستقنا النعم فتوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوسا، يعني طلع صريخ القوم يستغيث من حولهم من العرب ومن الأقوام. قال وخرجنا سراعا، يعني أخذوا الغنائم وقتلوا من قتلوا ورجعوا في الطريق. ولكن الأمر ما كانش بالبساطة دي، صريخ القوم لما صرخ اجتمع الناس، اجتمع أعداد ضخمة جدا ما لهمش طاقة بها. العدد بتاع الصحابة 130، هؤلاء اجتمع عليهم أعداد ضخمة، بيقول أتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به. ما لا قبل يعني أعداد ضخمة جدا ما نقدرش على مثلها. حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي، ايه حصل الان؟ يعني كان هؤلاء بيجدوا في طلب هؤلاء الصحابه، دول 130 والتانيين الوف جايين عليهم، ايه اللي هيحصل الان؟ ما فيش حيله لهؤلاء الصحابه الا الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتحصل شيء عجيب جدا، يقول اقبل سيل حال بيننا وبينهم. سيل يجي من السيل، سيل مطر ينزل من السماء امطارا ضخمه كثيره جدا تتجمع وتنزل في مسيل الماء. هنا ما فيش لا مطر ولا غيره، ما حصلش كان في مطر ولا شيء. فبيقول اقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما راينا قبل ذلك مطرا ولا حالا، لا شفنا الارض مطينه ولا شفنا مطر، ولكن الان نزل المطر سريعا من السماء عمل سيل حال بيننا وبين هؤلاء. يقول فجاء بما لا يقدر احد ان يقوم عليه. وانظر لفضل الله سبحانه. يعني هو في الاول بيقول جاءنا هؤلاء القوم اعداد ضخمه لا قبل لنا بهم، الان جاء السيل لا قبل لاحد بهذا السيل. فحصل ايه؟ يقول فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا، واقفين الكفار متحصرين مش عارفين يعبروا للمسلمين. قال ما يقدر أحد منهم أن يتقدم ونحن نحوزها، يعني أخذنا الغنائم أموالهم كلها ورجعنا بها صراعا حتى أسندناها في المشلل، ثم حذرناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا. ذلك فضل الله سبحانه، وهؤلاء جند الله سبحانه خارجين للجهاد في سبيل الله. وربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو بقي هؤلاء يقاتلون كانوا قتلوا كلهم، ما يقدروش على هذا العدد الضخم من الكفار، ولكن الله عز وجل مع هؤلاء، الله ينصر دينه، الله مع المؤمنين، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يحسنون ويؤمنون ويتقون، فالله عز وجل يكون معهم. من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحليبية، فصالحهم على أن يعتمروا العام المقبل ولا يحملوا السلاح عليهم. هذه قصة الحديبية اللي ذكرناها قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية رجع وما دخلش مكة، فالعام الذي له في سنة 7 ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية برضو في ذي القعدة. سنة 7 في أولها كان ما ذكرنا من خيبر، وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يبعث سرايا إلى العرب وإلى من نوأه قبل ذلك لتأديب هؤلاء، وبرضه بيعمل هذا الشيء في نفوس قريش من خوف، خوفهم أنه إذا عملتوا حاجة إحنا هو فايقين بنأدب غيركم من العرب، فلذلك قريش سكتوا في هذه الفترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر قبل ذلك الآن نغزوهم ولا يغزوهم، وصدق صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن أبي أوفى قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف، يعني في عمرة القضية اللي كان في ذي القعدة من سنة 7، قال فطاف وطفنا وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. يعني أهل مكة كانوا أعداء، ما كانواش أصحاب ولا خير، أهل مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح بينهم وبينه هدنة ولكن ما كانوا يطيقون الإسلام والمسلمين، فالكبراء من هؤلاء سابوا البلد وخرجوا برا البلد ما أعدوش فيها، الصغار والنساء والذرية وأوباش القوم فضلوا معدين، والسفهاء قاعدين يتفرجوا على الصحابة وهم يطوفون بالبيت، واللي كان منهم يقدر يعمل حاجة يعملها، من هؤلاء الكفار كانوا يتمنوا يعملوا حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلذلك كان الصحابة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا إن واحد من هؤلاء السفهاء يرمي عليه رمحا يرمي عليه سهما عليه الصلاة والسلام. قال راوي الحديث عبد الله بن أبي أوفى فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فدعا عليهم، والكفار سمعين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر داخل مش داخل بخوف ولا بدبن ولا المسلمين داخلين خايفين في مكة، لا، الدخول لمكة تعذب حين تسمع عبد الله بن رواحة قدام النبي صلى الله عليه وسلم وداخلين على مكة. الاتفاق كان إن السلاح بتاعكم يبقى برا مكة، سيبوا السلاح برا مكة، ما تدخلوش بسلاح لمكة، وانتوا داخلين تدخلوا معاكم السيوف في دلبانيها، السيف جوه الجراب بتاعه، يبقى انت لابس السيف معلقه ولكن ما تشيلش السيف على يديك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 500 فقط، اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمر عمر القضيه كان 500 من اصحابه، وبين يديه عبد الله بن رواحه يرتجز، يعني يقول رجز، يسمع الكفار اللي احنا مش خايفين منكم، فيقول خلوا بني الكفار عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي على الكفار وسعوا الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بني الكفار عن سبيلي، أنا الشهيد أنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله، كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. الداخل 500 واحد داخلين على أهل مكة، وبين يديهم من يرتجز يقول هذا الشيء، يبقى هنا يروا أهل مكة القوة، إن احنا أقوياء ولسنا ضعفاء. والكفار كانوا منتظرين يشمتوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنهم يعني بعض جواسيسهم قالوا لهم دول جايين أهل يسرب وهنتهم، هم يسرب جايين مش قادرين في الطريق، وفعلا كان الصحابة تعبانين في الطريق ما يقدروش. ويقول ابن عباس رضي الله عنه الحديث المسند وفي الصحيحين أيضا مختصرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل أو جاء عند مر الزهران في عمرة القضية، بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون، بلغ الخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قريشا تقول ما يتباعثون من العدف، إن هم ضعاف وعدفانين ومش هيقدروا مش هيوصلوا لكل مكة. فقال أصحابه إحنا فعلا ضعاف وتعبانين، لو انتحرنا من ظهرنا، يعني الجمال اللي إحنا ركبين عليها ننحر منها وناكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم، شوفوا معكم من الزاد إيه، اجمعوا. فجمعوا له وبسطوا الأمطاع، والأمطاع معنى الجلود، يبسطونها على الأرض، فأكلوا حتى تولوا، وحثى كل واحد منهم في جراب، يعني هم طالعين معهمش أشياء كثيرة ولا زاد كثير، ولقلة الزاد قالوا طيب ما فيش حيلة بقى اللي احنا نذبح بعض الجمال اللي احنا ركبينها دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وكان من أمره العظيم ومن إكرام ربه له سبحانه وتبارك وتعالى أنه قال اجمعوا الأزواج، معكم إزاد، معهم تمور، معهم طعام، معهم عيش، معهم كذا، هتجمعوا. فجمعوها وضعوه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فبرك فزادت فكانت كثيرة، كفت الجميع، أكل وشبعوا، وكل واحد رجع إلى رحله بكمية حسوات من هذا الذي بقي، إن كان الطعام في أوله لا يكفي أحدا، ولكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما دخلوا المسجد، دخلوا مكة ودخلوا المسجد، قعدت قريش نحو الحجر فاضطبع بردائه، ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة، يعني يقول لأصحابه ما حدش يشوف منكم حاجة يغمزكم بها، حد يشوف منكم ضعف، اظهروا القوة أمام هؤلاء، خاصة العدد قليل 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة لما جمعوا يوم الأحزاب كانوا 10,000 واحد وفوق ذلك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن احذروا، لو شافوا فيكم ضعف يهجموا عليكم ويفعلوا فيكم شيء، فأظهروا القوة. فيقول فاستلم الركن، ثم دخل حتى إذا تغير بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي، إنهم لا ينقذون، دول كمان بيتنططوا، ما مش بيمشوا بس، وإحنا جايين ضعاف من يسر، فين الحمى اللي إحنا بنقول عليها؟ إذا هم ظنوا أنهم كذبوا في هذا الذي قالوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال المشركون هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أقوى من كذا وكذا، هؤلاء أقوى، يعني هم أقوى منا وأقوى من كذا وكذا، ما نقدرش أن إحنا نصنع فيهم شيء. وكان يعني من فضل الله سبحانه هذه العمرة مع سابقتها وسيلة لاتصال المسلمين مع المشركين ودخول الكثيرين في دين الله عز وجل، ممن دخل في الإسلام بعد ذلك كان عمرو بن العاص، وكان من أدهد هاد قريش ومن أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان من أشد المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان فرصة من الحديبية لفتح مكة فرصة دخول هذا وذاك وغيرهم كما سيأتي بالحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.